فأحسنوا الذبحة وليحب أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. الحديث رواه الإمام مسلم. ثم أيضا قبل أن يذبح يسمي الأمور كمارة معروفة ولكن نذكر بها فقط، لا بد من التسمية. إلا بلس التوب ما كان مشكل، لأن الأمر مش لأن أنت مسلم موحد تقبل على فعل هذه تتقرب إلى الله بأضحية العيد، ما تسمي الله سبحانه وتعالى وكبرت بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا منك ولك ما شاء الله، ما تتراس معلش ما كان مشكل تجزئك وهذه الأضحية. والتسمية واجبة لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إش، متفق عليه. ما من غير سفني ذا من أخسي ذكار اسم سباب بالعالمين إش ذي تسمية الناس ولا يجوز أن يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ما أنهر الدم، لأن الدم يخصد يفصل لأن التصميم الغذاب الشيطان سكوار ينتوى مبراهيم سلم ما عندنا الغميز النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام عن غيرنا، لأن غيرنا من غير المسلمين لقى البهيمة وهسكوار ينتوى خمم غلغمات غاب صفير أتجيف رخب المواد زي ما بيسترخب. أما نحن معشر المسلمين لا بد من إراقة الدم، الذبح نحن بفضل من الوريدين نحن بفضل الدم زي الأضحية. ولا يجوز أن يعطي المسلم الجزار منها شيئا كأجرة، في ودك الزامة كاين مشكل خبسي ست مليون خبسي ست مليون مثل العمل، أما تشتهي بها السيقة تحدث ما حدا شيء تسرقس ما تشتهي بها تشتهي تجيب ما لك شيء تخدث النية ثمان حواج تكشي رسيم تكشي رسات تصدق تخاف وحدث تكشي رسمي أن خبسي الزيت ما يجوز. تورث لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا كأجرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصحيحين. ولا يجوز له أيضا أن يبيع جلده يقول الزمزان في المشتمس الصور لا يجوز الزمزان وخا خلاص في شهر نهار المغرية تجيب كشتان تجيب شهورا ما كان مشكل زمز. أما الأضحية العيد فلا يجوز ذلك الزمزان ولا يجوز حاجة. ولا يجوز له أن يبيع جلدها أو صوفها أو شيئا منها لا قبل الذبح ولا بعده لقوله عليه الصلاة والسلام سمين، لأن من يتقت لله قرب لله عز وجل وحده لا شريك له، لقوله عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. الحديث قد صحيح الجامع صغير للشيخ الألباني رحمه الله. ويشرع له أن يقسمها على نحو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام كلوا وادخروا وتصدقوا. أما الثلث ذات صدقة ذات الشرك ذات تهديد ونتاء وغاتبوا المستند الشرعي وزيدوا سلاح حديث صحيح لا أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ملزم للمسلمين أبدا. وإنما مش إيش زيت إيش زيت صار ونش هذا الزيت قدم حيث هذه الوس زيت أمريا مش ثم صدق زيت صدق مين بالماء زيت ولو ما شيء يسير، المهم أن تحصل الصدقة. وهذا يدل على وجوب التصدق بشيء منها على فقراء المسلمين وليس فيه دليل على اشتراط الثلث، بل الأمر بالصدقة مطلق. ومما ينبغي أيضا أن ينبه عليه في هذه العشر من ذي الحجة أنه يشرع في حق من أراد أن يضحي أن يمسك عن قص شعره وتقليل أظافره وأخذ شيء من جلده إذا دخلت العشر من ذي الحجة. خمس ديارا ذي الحجة يخص الإنسان أذي سبب غرض أذي زيار أذي سوقارة تمشى قيوم شهر ذي الحجة على يصبح الحياة قدرت جيف السعادة ولكن تحت غير حصفة شيء حصفة شوات حفظ الشراغب حفظ كل شيء ما يشرع لك ما تحفظ من قص الشارب. أما اللحية فلا لا يجوز لا يجوزكم سواء الحاجة الجل مباحة يجوز التقصر مثل شعر الرهتين شعر العالة أعزكم الله ثم تقليم الأظافر اليدين والرجلين قبل ما يصبح رحال انت يصبح رحال لا بالنسبة يولي رحال لمن أراد أن يضحي يولي الزنا بغاش شنو شك رب الأسرة شك رب الأسرة شك زي كي تعلق الأمر أما غيرك من الصغار والكبار فلا إما يكتب ذيك الجمال والنس لله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشرة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمثل شعره وبشره شيئا وفي رواية يمسك عن شعره وأظفاره رواه الإمام مسلم وينتهي المنع من الوقت إغاية انتهى المنع ويتجن في صلى الله عليه وسلم ينتهي بذبح أضحية العيد وإن تأخر ذبحها لآخر وقت الذبح ويشهد له حديث أم سلمة عند مسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي وإن الكفر ربما هذا شعار شيء يشى أتجدب من يتعدبش لا جائزة اكتزت من دار النبي عليه السلام وإن انكسر له ظفر وتأذى به فيجوز أن يزين الجزء الذي يحصل به الأذية ولا شيء عليه إن شاء الله فاللهم وفقنا إلى امتثال هذه الآداب والسنن والشعائر الخاصة بعشر ذي الحجة اللهم وفقنا إلى امتثال سنة نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا أعمالنا في هذه العشر اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم ملك البلاد اللهم وفقه للخير وعينه عليه وأصلح به البلاد والعباد وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى